بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حكم ابن عطاء الله السكندري. اليوم ينبهنا ابن عطاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيقول: ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه. يعني هذا شخص جاهل كل الجهل، جاهل بحيث إنه لم يترك أي نوع من أنواع الجهل إلا واتصف به. الجهل منه جهل بسيط، وهو أنك لا تعرف شيئا ما، ومنه جهل مركب، وهو أنك تعرف شيئا على خلاف الواقع، فقد جمعت بين جهلين فسمي الجهل المركب. أولا جهلت الحقيقة، وثانيا اعتقدت أنك تعلم لأنك ظننت شيئا لم يكن هو الواقع بل شيء آخر. فالجهل نوعان: جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط يزول بالمعرفة بالتعلم، فالإنسان عندما يشعر في نفسه أنه قد جهل جهلا بسيطا يسأل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يتعلم: خيركم من تعلم العلم وعلمه، يسلك طريقا يلتمس فيه علما فييسر الله له به طريقا إلى الجنة. الجهل البسيط سهل لأن الإنسان يزيل جهالته بها بالسؤال، بالتعلم وطلب العلم، حتى بالتفكر يمكن أن يربط أمورا بعضها مع بعض فيصل إلى نتائج. هذه النتيجة التي يصل إليها هي نتيجة محترمة أو نتيجة صحيحة لأنها موافقة للواقع. جهل بسيط. أما الجهل المركب فيحتاج إلى مزيد عمل، لأنك تحتاج إلى أن تصحح في ذهنه أولا المعلومة، ثانيا أن تزيل اعتقاده في صحة القديم. هذا الذي يريد أن يعاند الله سبحانه وتعالى في جريان مجريات كونه يشبه المتفرج الذي يتفرج على الفيلم ويريد وهو من مجلسه أن يدخل الفيلم مع أفراده وأن يغير فيه. الفيلم أنتج خلاص، ومثلوه الممثلون خلاص، وذهب إلى دار العرض السينما خلاص، وهو يعرض عليك الآن. ما الذي يجعلك تريد أن تدخل في الفيلم جوه؟ إيه رأيك إنك ما تركت شيئا من الجهل؟ لأنك جهلت طبيعة الفيلم الذي أمامك، وطبيعة إنتاجه، وطبيعة عرضه، وموقعك من أنت. لا أنت المخرج، ولا أنت المنتج، ولا أنت المصور، ولا أنت أحد الممثلين، ولا أنت كاتب السيناريو، ولا أنت أي حد. فكيف تريد أن ترفع الواقع؟ ولذلك قالوا قاعدة جليلة في هذا المقام، وهي: الواقع لا يرتفع. أنا امبارح ذهبت إلى المسجد، نريد ألا أذهب إلى المسجد امبارح، لا يمكن لأن الواقع لا يرتفع. ما أنا ذهبت خلاص، فكيف أمسح وأمحو ما وقع فعلا؟ هذا الكون ملك الله، والذي يرتبه هو الله، والذي يرسم أحداثه هو الله، والذي يخلق كل شيء فيه هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الحكمة مرتبطة بعقيدة وهذه العقيدة مرتبطة بالخلق، وهذا الخلق هو التسليم والرضا، وهذا يترتب عليه عدم الغضب، عدم الصدام، عدم العنف، يترتب عليه الرحمة، ويترتب عليه الهدوء النفسي، ويترتب عليه التوكل، حق التوكل على الله سبحانه وتعالى، ويترتب عليه من السلوكيات الطيبة اللجوء إلى الله ودعاء الله، ويترتب عليه أيضا شكر الله سبحانه وتعالى، ويترتب عليه تعظيم النعمة التي أنعم الله علينا بها، ويترتب عليه ألا تخالف إرادتك إرادة الله سبحانه وتعالى. كان هناك بعض العارفين يقول: منذ 40 سنة ما أقامني الله في حال فكرهت. أهو الحكمة دي توصل إلى هذا الحال الطيب المستقر مع الله سبحانه وتعالى. ما أقامني الله في حال فكرهت، طبعا الحال متغير، فقد يكون حال خير وقد يكون حال ضيق وشدة، ولكنه كان راضي القلب في كل من حالي الضر والنفع، أو السرور والضيق والشدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: عجب أمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فإن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. حتى الشوكة يشتاكها المؤمن تكفر عنه سيئاته وتغفر ذنوبه وترفع درجاته. ل40 سنة ما أقامني الله في حال فكرهته، ولا نقلني إلى غيره فسخطته. يعني ينقله من حال إلى حال، من الفقر إلى الغنى، من الغنى إلى الفقر، من الفقر مرة ثانية إلى الغنى، وهو راضي. ولذلك كل ما يصدر عنه يصدر لله، لا يتبرم، لا يعترض، لا يحدث عنده هم وحزن يعطله عن إكمال الطريق. فإن سخط الإنسان الحالة التي يكون عليها وتشوف إلى الانتقال عنها بنفسه، وأراد أن يحدث غير ما أظهره الله سبحانه وتعالى في الكون، فقد بلغ غاية الجهل بربه وأساء الأدب في حضرته سبحانه وتعالى. حكمة الحقيقة مرتبطة بمجموعة من الأخلاقيات تصل بك في النهاية إلى الله رب العالمين، تصل بك في النهاية إلى أن تكون مؤدبا مع الله. ولذلك كان من دعاء الصالحين: اللهم علمنا الأدب معك. ابن عطاء الله السكندري وهو يشرح لنا هذه الدقائق عينه على اللهم علمنا الأدب معك، عينه على أن نتعلم الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك فقضية الرضا وقضية التسليم وقضية التوكل وقضية الدعاء وقضية الشكر وقضية الصبر وقضية التسليم، كل هذه القضايا في الحقيقة في النهاية بتصب في الأدب مع الله سبحانه وتعالى. والأدب مع الله مبني على معرفة صفات الله سبحانه وتعالى، والمعرفة ضد الجهل، والجهل ضد المعرفة. ومن هنا كانت هذه الحكمة البليغة: ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه. كلمة الوقت هنا جعلت العلماء يتكلمون عما يسمى بواجب الوقت، فإن الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت الذي أنت فيه أنت مكلف بمهام، بعبادة كلفك بها. ولذلك عند أهل الله سبحانه وتعالى ليس هناك قضاء لللوازم والواجبات والمندوبات التي عليك. لماذا؟ لأنك لو تركت في فترة ما الذكر مثلا، تركت الذكر أمس، فاليوم أنت مكلف بذكر آخر، ولذلك فأنت في حال آخر مع الله، فكل وقت له واجب. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.